السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. حقيقة الإنسان يجب أن يفكر في مآله ومصيره الذي سوف يطول بقاؤه فيه. أما هذه الحياة فهي قليل المكث فيها وتنتهي كأنها لم تكن. والإنسان خلق للبقاء، ما خلق لينتهي وينسى وينتهى. ولكن الله المستعان، الإنسان إما أن يكون منعم نعيما لا يتصوره، ملائكة الله الكرام الذين هم أقرب الخلق إليه يكونون خدما له، يدخلون عليه من كل باب قائلين سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أو يكون قرينا للشياطين في عذاب نسأل الله السلامة لا ينقضي ولا يفتر عنه ولا يموت فيرتاح. إذا ذكر الإنسان هذين الأمرين فإنه إذا كان عنده حياة ذلك يقلقه، الله المستعان. ثم أسباب السعادة جعلها الله جل وعلا ميسرة وسهلة، وهذه الذي أشار إليها الأخ في موضوع الدرس يجب أن نفكر فيه. الآن الناس الأرض مملوءة من خلق الله، وكلهم أكثرهم حرم من فضل هذه الرسالة التي من الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه من أكبر المنن التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. إلا قبل مبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف حالة أجدادنا القدامى في مثل هذا؟ حالة سيئة مزرية جدا، يعبدون الشجر والحجر، يعبدون الجن ويعبدون مخلوقات مثلهم، ثم النهاية إلى جهنم نسأل الله العافية. فعلى هذا يعني المنة كلها لله جل وعلا، فيجب الإنسان يجب على الإنسان يتعرف على هذه الأمور حتى يكون شاكرا لربه جل وعلا، ولكن بعض الشكر. أما أن يقوم بالشكر على ما يستحق ربنا جل وعلا فهذا ممتنع. ثم المحبة التي يعني تكون للرسول أو تكون أصلها يجب أن تكون لله. الحب يقسمه العلماء إلى قسمين، قسم يسمونه محبة خاصة، والثانية محبة مشتركة. فالخاصة يعني خاصة بالله جل وعلا لا يجوز أن تعداه، وهي محبة الذل والخضوع والتعظيم والعبادة، فهذه خاصة بالله جل وعلا. وإذا وقع فيها اشتراك فهو الشرك الأكبر الذي إذا مات عليه الإنسان يكون خالدا في النار. ولهذا يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، إلى آخر الآيات. فالذين يحبون مع الله محبوبات أخرى يكون هذا مصيرهم، أنهم خالدين في النار. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. والأسباب المودة التي كانت بينهم انقضت وانقطعت وانتهت، فتبين المصير. فالمقصود أن هذا الحب هو حب التأله والعبادة، وهذا الحب يبعث على الأعمال الأخرى، هو الأصل، يبعث على غيره. ثم هذا الحب له فروع وله مكملات وله كذلك مضادات. فمن فروعه التي تكمله محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم. لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي، قال: الآن، يعني الآن وصلت إلى الواجب الذي يجب. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم محبة لله وفي الله، وليس محبة مع الله. ولهذا يقول العلماء: لا يحب شيء في الوجود لذاته إلا الله، هو اللي يحب لذاته، أما غيره فمحبته للصفات التي يقوم بها. فنحن نحب الرسول لأنه رسول الله، ولأن الله أنقذنا به من عذاب الله، ولأن الله أمر بحبه، ولأنه يحبه. فالمحبوب يجب أن تحب محبوبه، وإلا وتبغض أيضا من المضادات الذي يقابل هذا، وهو عدوه ومبغضه، يجب أن تعاديه وتبغضه، وإلا لا تتم المحبة. فلا بد من هذه الأمور. ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يعني الصحابة الذين من الله جل وعلا عليهم بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس. ويقول صلى الله عليه وسلم: بعثت في خير القرون، وفي الرواية الأخرى: خير الناس الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لهذا كان تقديرهم لرسول الله ومحبتهم له ما تخفى على من كان. ومن الأمور التي تدعو إلى هذا، يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر واجب متعين لا بد منه، والذي لا يكون محبا له لا يكون عنده إيمان أصلا وليس بمؤمن. ولهذا من شعب النفاق الذي، بل من أصوله، من أصول النفاق الذي يجعل صاحبه خالدا في جهنم بل في الدرك الأسفل من النار، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم. من أبغضه فهو منافق، النفاق الخالص، النفاق الاعتقادي. لأن النفاق قسمه العلماء إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. فالنفاق العملي قد يكون عند المسلم شيئا منه، وهو لما غلب عليه، كما أن شعب الكفر قد يكون أيضا عنده شيء منها، كما أن شعب الإيمان قد يكون أيضا شيء منها عند الكافر، ولكن هو لما غلب عليه للأمور كذا. ولهذا لما جاء يشتكي خادم أبي ذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعيرته بأمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: عليك بعد سني يا رسول؟ قال: نعم. هو أبو ذر من أولياء الله، ومع ذلك قال له فيك هذا الكلام، لأنه قال لغلامه: يا ابن السودة فقط. السودة يعني عيره بأمه. ما لما أرشده امتثل ذلك. ولهذا قول أحد التابعين: مررت عليه في الربذة، وإذا عليه حلة وعلى غلامه حلة، فقلت: ما هذا؟ فقال: إنه صلى الله عليه وسلم قال: خوالكم أطعموهم ما تطعمون، واكسوهم ما تكسون. امتثل الأمر بذلك. المقصود يعني أن الإنسان لما غلب عليه. قلنا أن المحبة قسمت إلى قسمين: محبة خاصة ومحبة مشتركة. المحبة الخاصة التي تكون من خصائص الله جل وعلا تقتضي العبودية، بل هي محبة عبادة، لأنها لا بد أن تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، ويكون القلب مملوءا من هذه المحبة، محبة الله جل وعلا. فهي محبة يجب أن تكون خاصة بالله جل وعلا، خصت له. ومن فروعها محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة ما يحبه الله. يعني على هذا نقول إن الذي مثلا يحب الله يكون على قسمين: قسم يأتي بما أوجبه الله عليه، المحبة تقتضي هذا، ويجتنب ما حرمه الله عليه. من اقتصر على هذا كان قائما بالواجب الذي وجب عليه، ويكون بذلك ناجٍ من عذاب الله، وقسم هو أرفع من هذا وأتم، وهو الذي يتقرب إلى الله جل وعلا بالنوافل التي يحبها الله بعد أداء الفرائض، وكذلك يبتعد عن المحرمات عن المكروهات بعد ابتعاده عن المحرمات. وهؤلاء هم المقربون الذين هم فوق خلق الله جل وعلا، وهم الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم بقوله: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما ترون الكوكب الغابر في أفق السماء. انظر كيف يعني الفرق. أهل الجنة يرون تلك المنازل مثل ما نرى الكوكب البعيد في الشرق أو في الغرب. قيل له: أولئك منازل الأنبياء. قال: كلا، بل هي منازل قوم آمنوا بالله جل وعلا، تبعوا أمره، سنبنه. وهذه تليق بمنازل الصحابة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ذكره الله جل وعلا في قوله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقسمهم إلى ثلاثة أقسام، مع أن الظالم لنفسه قد يدخل النار، فقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جماعات كثيرة من المسلمين يدخلون النار ثم يخرجون منها إما بالشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين، ويتفاوت دخولهم فيها. جاء في صحيح البخاري قوله صلى الله عليه وسلم: آخر من يخرج من النار، يعني من الموحدين، رجل يجعل على شفير جهنم لا يستطيع أن يلتفت، لا يمين ولا شمال، فيدعو ربه: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني قشبها ولهبها ونتنها. يبقى وقتا يدعو ربه، ثم يقول الله جل وعلا له: لعلك تسأل غير هذا. يقول: لا وعزتك. لا أسأل غير ذلك. ثم يصرف وجهه عن النار، فيرفع له شجرة خضراء يتصبر، ولكن ما يصبر. يقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: وإلك ابن آدم لم تعطي العهد أنك ما تسأل غير ما سألت. فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقي. الله يعذره لأنه يرى شيئا لا يصبر عنه. ثم يقول له مرة أخرى: لعلك أن تسأل غير ذلك. فيعهد، فيعطي العهد، قل: لا وعزتك ما أسألك غير هذا. يعني بعدما يرفع له هذه الشجرة يوصل إليها، ثم شجرة أحسن منها، ثم بعد غدره وعفو الله عنه يوصل إليها. فإذا وصل إليها الشجرة الأخرى رأى الجنة، فإذا رآها انفتح الباب فرأى ما في داخلها. عند ذلك لا يصبر، يقول: أي رب أدخلني الجنة. فيقول الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت؟ عند ذلك ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: بلى يا رسول، مما تضحك؟ قال أضحك من ضحك رب العالمين، فإنه إذا قال له ذلك يقول أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فقال له لك ترضى أن يكون لك كل نعيم في الدنيا منذ وجدت إلى أن انتهت؟ أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ فيضحك الله جل وعلا له، والله يضحك ضحك يليق بعظمته وجلاله، ونحن نؤمن بهذا ليس كالذين لا يؤمنون بصفات الله، نسأل الله العافية. فهؤلاء حرموا ثمرة الإيمان وحقيقته. فيقول له لك ذلك وعشرة أمثاله معه. شوف، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، الذي له كل نعيم وجد في الدنيا منذ وجدت إلى أن تنتهي وعشرة أمثاله معه. هذا أدنى أهل الجنة نعيم، أما أعلاهم. وهذه الآية التي فيها تقسيم الذين أورثهم الله الكتاب، جعل منهم الظالم ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، نسأل الله السلامة. فبدأ بالظالم وهو والله أعلم لكثرتهم، هم أكثر أهل الجنة، الظالم لنفسه، وإن كان كما سمعنا ما يخلو أن ينالهم ما ينالهم من العذاب، والعذاب قد يكون في الدنيا من المصائب ومن الأمراض ومن الأمور التي تشتمل عليها الدنيا، والإنسان في هذه الحياة لا يجوز أنه يتخلى عن ربه جل وعلا وعن حبه، فإن كان عنده حب الله حقيقة فإنه يصبر على ما يصيبه من لأوى، من مرض، من فقر، من حاجة، يعني أنواع الصبر الثلاثة التي لا بد منها: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، لا بد منها، وإلا يكون معترضاً على ربه ويكون ساخطاً لما قضاه، ما يكون عنده محبة الله جل وعلا وامتثال أمره، وإن كان يعني قد يكون عنده من الإيمان ما ينقذ من النار، ما ينقذ به من النار، قد يكون عنده ذلك. المقصود أن هؤلاء الأقسام الثلاثة تفاوتت محبتهم لله جل وعلا فتفاوتت منازلهم. فالظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات، كان ظالم لنفسه يا هذا، فلا بد إما أن يعفو رب العالمين عنه، وإلا يناله ما يناله من العذاب، والعذاب إما أن يكون في الدنيا وقد لا يكفي، ويكون في القبر وقد لا يكفي، فيكون في الموقف وقد لا يكفي، فيكون في النار، عذابه في النار. هذه كلها سيمر عليها الإنسان، والقبر حياة في الواقع، حياة حقيقية، ولكنها حياة غيبية لا ندركها ولا نعرف حقيقتها. وإلا ثبتت النصوص بأنه يسأل ويجيب أو لا يجيب أو يتلعثم ما يستطيع الإجابة، وأنه يكلم ويتكلم ويشاهد وينعم ويسمع ويألم وينعم، كله في القبر. رسوله صلى الله عليه وسلم لما أسري به في طريقه قبل أن يصل إلى بيت المقدس شاهد موسى في قبره يصلي. هل القبر فيه صلاة؟ هذا من النعيم، من نعيم القبر. ولما عرج به شاهد موسى في السماء السابعة أو السادسة سلم عليه، وكذلك الأنبياء كلهم يسلمون عليه الذي مر عليهم، سلم الروح تسلم وكلموا. فلما جاوزه بكى، قيل ما الذي يبكيك؟ قال هذا غلام بعث بعدي يتبعه أكثر ممن اتبعني، لأن الرسل كل واحد يحب أن يكون أتباعه أكثر من الآخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم. فلما رجع مر على موسى أمسكه، قال له: ما الذي فرض الله عليك؟ قال: 50 صلاة. فقال: ارجع سأل ربك خفف عن عبادي إلى آخره. صار يتردد بينه وبين موسى إلى أن صارت 5 صلوات يكلمه على ما كان عليه في عقله وفي، يعني لما كان في الدنيا. وكذلك لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: كيف بك إذا أتاك منكر ونكير، صوت أحدهم مثل الرعد القاصف، في يد أحدهم مطراق من حديد لو ضرب به الجبل انهد. فقال له عمر: أأكون في عقلي الآن؟ قال: نعم. يعني معناها الإنسان يكون في عقله الذي مات عليه، يكون في هذه الحالة. وقد جاء في الحديث أن من مات على شيء بعث عليه، والإنسان يكون على حال. ولهذا لما ذكرت الرؤيا، المرائي التي تكون في المنام، قسمها العلماء إلى 3 أقسام: أمور يزاولها الإنسان في حياته وفي نهاره إذا نام يراها، وأمور هي من تخويفات الشيطان، هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 ثم يتحول إلى الجانب الآخر ولا يحدث بها أحد فإنها لا تضره، لأنها من الشيطان، تخويفات من الشيطان. القسم الثالث هي الرؤيا التي هي جزء من 40 جزء من النبوة حقيقة، وهي أمثال يضربها الملك الموكل بالرؤيا، قد تكون واضحة ما تحتاج إلى تفسير، وقد تكون تحتاج إلى تأويل. ولهذا جاء الأمر أنها لا تقص إلا على محب عارف، أنها إذا أولت قد تقع. ولكن الشاهد هنا يعني أن الإنسان النوم الذي يزاول فيه الأمور التي يزاولها في الحياة، من كان مثلا حياته يقضيها بتلاوة القرآن وفي الذكر وفي الصلاة يشاهد نفسه أنه يعمل هذا، يقرأ ولا يذكر ربه ولا يصلي وفي المنام، ومن كان يلعب يشاهد نفسه يلعب، هذا شيء محسوس. ولهذا خاف العلماء من هذا كثيرا، لأن الموت هو النوم هو أخو الموت، إذا جاء حضر الموت يكون الإنسان كأنه في حالته لما كان نائما. فمن كان عاش على شيء قد يختم له به بمثل هذا، هذا كل هذا الذي يقول أنه خاف منه العلماء، خافوا من هذه الأمور. أنه يكون يموت على هذه الأشياء. والله عليم حكيم جل وعلا، وهو رؤوف بعباده رحيم، فهو إذا كان حبه والتعلق به عند الإنسان أصل يرجع إليه فإنه لا يضيع ولا يضيعه ربه جل وعلا، بل يحميه ويكفيه، وهو الرؤوف الرحيم. أما إذا كان ضايع، يعني ضيع نفسه وضيع، مثل ما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، نقول لابن عباس هو للأمة في الواقع، ليس للأمة كلها. قال له احفظ الله يحفظك، وصية، احفظ الله يحفظك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لا بد لنا من الشدائد، لا بد أن نقع في الشدائد، وأقربها شدة الموت وما بعده. المقصود يعني كيف يحفظ الله؟ وش معنى يحفظ الله يحفظك؟ يعني احفظ أوامره أن تضيعها، احفظ نواهيه أن ترتكبها، يحفظك الله جل وعلا. وحفظ الله جل وعلا لعبده على قسمين، واحد أعلى من الآخر، حفظ له في صحته وفي حياته هذه الدنيا، يحفظه الله جل وعلا بها إذا حفظ أوامر الله وحفظ نواهيه كما هو مجرب ومعروف بهذا، لأن من سنة الله جل وعلا أن الجزاء من جنس العمل، هذا شيء سنة من سنة الله، وهذا ينتهي بلا شك، ولكن ما يكون من الذين تعرضوا لأمور كثيرة حتى صاروا إما على فراش وإما على كرسي وإما على كل هذه جزاء الأعمال، جزاء الأعمال التي يعملها الإنسان في الدنيا. القسم الثاني اللي هو أعلى من هذا، أن يحفظ الله جل وعلا قلبه ودينه حتى يوافي ربه جل وعلا على حبه وعلى عبادته كاملة تامة. فالكلام في هذا يتشعب كثيرا، ولكن نقول يعني التقسيم الذي ذكره الله جل وعلا في هذا كله مرتبط بعضه ببعض. حفظ الله جل وعلا لعبده قد يتعدى إلى ابنه وابن ابنه، حتى قال بعض المفسرين في قوله جل وعلا وكان أبوهما صالحا في قصة الخضر مع موسى، يقول إن هذا الأب هو الجد السابع. شوف كيف يعني، سبحان الله، جده السابع، حفظ ذريته بصلاحه. وهذا مثل ما قلنا إن الجزاء من جنس العمل. يقول ثابت البناني رحمه الله رأيت رجلا يضرب أباه في البصرة فأردت أن أدفعه عنه، يقول فلما مسكت رفع إلي الأب المضروب، رفع إلي رأسه وقال دعه، فلقد كنت أضرب أبي في هذا المكان. هذا يكون عقابا معجل، نسأل الله العافية. فكذلك يعني الإنسان بحاجة إلى الأمور التي لا بد له منها، هذه قول يعني محبة الله ثم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر لازم، والله جل وعلا يحب ويحب يعني من الجانبين. وقد أنكر كثير من الناس محبة الله جل وعلا، معتلين بأن المحبة هي الميل إلى الملائم، هكذا يقولون، وهذا فيه حاجة، ولو أثبتنا ذلك للزم أن يكون الله جل وتعالى وتقدس تناله الحاجة، فأنكروا ذلك. ولكن ما السبب في هذا؟ الحقيقة أن السبب في هذا التشبيه المستكن في أذهانهم، فهم ما عرفوا من المحبة إلا ما عرفوه من أنفسهم. وهكذا الأمور التي تأولوها حتى وصل الأمر إلى إنكار علو الله جل وعلا. كيف ينكر علو الله؟ يقولون إن العلو مكان، فلو أثبتنا لله العلو للزم أن نقول إن الله في مكان، ومن كان في مكان فهو جسم، جسد، والجسم يكون مشابها للأجسام الأخرى من هذه الناحية كلها. فأنكروا أن يكون الله في مكان، ولهذا إذا وصفوه بشيء لا يعقل في هذه الناحية، يقول ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا في مكان ولا يجري عليه زمان، أين يكون؟ يعني هل يوصف العدم بأكثر من هذا؟ ما يوصف أبداً أكثر من هذا. ثم هؤلاء الذين ينكرون العلو ماذا يقول إذا سجد؟ صور يعني تقول سبحان ربي الذي في كل مكان، سبحان ربي الذي في كل مكان. الله، إن هذه من غرائب بني آدم وعجائب بني آدم، ولكن هذا أمر وضع على بعض خلق الله، حرم محبة الله ومعرفته ومعرفة الله جل وعلا. ومن هنا أنكروا كثيراً من أمور الإسلام التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. عوام المسلمين فطرهم الله جل وعلا على الحق، كلهم لو تسألهم يقرون لك بهذا، بأن الله فوق كل شيء وأن الله هو العلي الأعلى. فطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه، ولهذا كان إمام الحرمين الجويني عفى الله عنا وعنه، هو الذي كان لما حضره الموت يوصي أصحابه، يقول يا أصحابي لا تشتغلوا بالكلام، والله لو كنت أظن أنه يوصلني إلى ما وصلت إليه ما اشتغلت به، وأخبركم أني ما عرفت شيء، وها أنا ذا أموت على عقائد عجائز نيسابور. هذا في حياته وكذا. كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يرشد الناس ويكلمهم، فيقول كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان، عنده رجل من أهل العلم قام وقال دعني من هذا الكلام، كان ولا مكان إلى آخره، ولكن أخبرني عن ضرورة أجدها أني في نفسي وتجدها أنت، وكل داع يقول يا الله يجد دافعا يدفعه من داخل نفسه أنه يطلب ربه من العلو من الفوق، كيف أدفع هذه الضروع حتى أصدق بكلامك؟ ماذا صار؟ وضع الرجل يده على رأسه وجلس على الكرسي وصار يبكي ويقول حيرني الرجل. سبحان الله، رجل له أكثر من 60 سنة وهو يتعلم، ثم يتحيره كلمة، يحار عند كلمة، وش السبب؟ السبب لأنه ترك كتاب الله وسنة رسوله واعتاض بذلك عن قيل وقال، قال الناس الذين التي تتكافأ وكل قول له نظيره مثله، وهذا جزاء الله، يعني سنة الله في خلقه، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن سنته جل وعلا أنه إذا أعرض عن أمر الله أنه يعتاض غيره أمور باطلة. فعلى كل حال نقصد يعني محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أصل يجب أن يكون رسول الله أحب إليك من نفسك، فضلاً عن الولد والوالد والمال. وقد قال الله جل وعلا عموم خطابه، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني يتصور الإنسان، تأمل الآية هذه، طبقها على ما في نفسك، إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من كانت هذه الأمور، هذه أمور الدنيا كلها، كل الدنيا هي عبارة عن هذه الأمور الثمانية دي اللي ذكرت في الآية، من كانت هذه أحب إليه من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فإنه من الفاسقين، فلينتظر عذاب الله، تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما أن تكون يعني أحب مطلقا يعني لا تكون عند المسلم، ولكن معناها لو مثلا صار بين الإنسان مثلا خيار هذه الأمور أو الأمور التي أمر الله بها، أيهما يختار؟ هذا دليل واضح بالاختيارات التي في قلب الإنسان ينطوي عليها قلبه، وبعدين تتبين بالفعل والاقتراب. على كل حال الإنسان له انفعالات وله أحوال تختلف كثيراً، يكون في حالة هو أحسن منها قبل، ويكون في حالة غفل ونسى وهكذا، ولكن الخير عند المسلمين هو العام، وهو الذي يرجى أن يكون المآل به، المآل إليه والجزاء عليه، والله غفور رحيم جل وعلا وهو تواب كريم. والتوبة يقول العلماء هي حقيقة، التوبة هي التي يلازمها الإنسان في عمره كله، ويجب أن يختم بها أعماله، ويجب أن نكون أيضا خاتمة العمر. والله يحب التوابين ويفرح بتوبة عبده، هو فرح حقيقي ولا فرح من يليق بذلك بذات الله جل وعلا وعظمته كبريائه. الفرح يعني لأنه بحاجة إلى توبة الإنسان، كلا، الله غني بذاته عن كل ما سواه، والخلق كلهم فقراء إليه، فقر ذاتي ملازم لهم، كما أن الغنى غنى ربنا جل وعلا غنى ذاتي ملازم له. فنحن بالعكس، ولهذا قولوا أنتم الفقراء في دتايات، الله هو الغني الحميد، غني وحميد جل وعلا. فيجب أن يكون الإنسان يعبد ربه بفقره، يقول أنا الفقير إليك، أنا العبد الذليل الخاضع لعظمتك وكبريائك، فيرجع إلى ربه، يحاسب نفسه، يكون له مجلس مع ربه. نقول مجلس مع ربك، اجلس معه، اخل بربك جل وعلا وانظر أعمالك واعرض عليه تقصيرك وفقرك إليه، وهذا المجلس وهذا قد يكون فيه خير كثير لك، ويكون قوتا لك في بقية الأوقات الأخرى. ولهذا يجب على الإنسان أن يكون موزع وقته، ما يكون الوقت كله لشيء واحد ولا أمور، يكون وقت يعني يحفظه، يؤدي عملا يكون محفوظا له، ويكون إذا رجع إلى ربه جل وعلا يجده أوفر مكان. وهذا وإن كان قليلا فإنه إذا دوم عليه يكون فيه خير كثير. الشيء الثاني أنه أيضا يكون له وقت ينظر في أموره، أموره المآل. الآن كثير من الناس ولا سيما الشباب يقولون نبني أوقات، نبني مستقبلنا. بناء المستقبل يعني يريد مثلا يكون وظيفة، سيارة، بيت، زوج، هذا ما يلام على هذا، ولكن ليس هذا كل شيء. بناء المستقبل الحقيقة بعد الموت، هذا البناء الحقيقي الذي يجب أن يكون الاهتمام به أكثر، الاهتمام به أكثر. الإنسان ما له عمر آخر، ثم أمامه أمور، قد يمرض ولا يستطيع يتعبد، قد يشغل بأمور أخرى، فتن، أمور كثيرة تعرض للخلق، قد مثلا يموت، موت قريب. لهذا يجب أن ينتهز الإنسان هذه الأمور ويقسم، لأن الإنسان عمره في الواقع هو وقته، الوقت هو حقيقة العمر، فإذا ضيع الوقت ضاع الإنسان. يجب أن يحافظ كثيرا من وللأسف يعني إذا بقاتنا قهاوي وتنزهات وأمور أخرى ما كان السلف يعرفونها، ولو عرفوا هذه لحاربوها أشد المحاربة. ابن الجوزي رحمه الله يقول لما رأيت أن الإنسان لا بد أن يكون له اجتماعات وملاقات مع الناس أعددت لهذه الأمور شيئاً لا يحتاج إلى تفكير من بري الأقلام وتقطيع الأوراق. إذا جاء زوار يبري أقلامه يقطع الأوراق حتى لا يضيع الوقت، لأن ويقول نظرت إذا بين مثلا أكل الخبز ومضغ الكعك فيه فرق وقت فاخترت هذا عن هذا. يعني هذا اللي يعرفون أوقاتهم، يعرفون يعني حياتهم الحقيقية. نحن نضيع أوقاتنا بأمور تافهة لا قيمة لها، هذا كله من الخسارة ومن الخسارة. جاء في الحديث أن ساعات عمر الإنسان تعرض عليه، وكل ساعة لا يكتسب فيها خيراً تكون عليه تيرة. إيش معنى تكون تيرة؟ تحسر عليها، تكون عليه ندامة، وكيف تمر عليه، كيف ذهبت وأنا ما استفدت شيء، لا ذكر لله ولا عمل يعود علي بالعائدة. فعلى كل حال قلنا أن العاقل يجب أن ينظر في مستقبله، وكما هو الواقع الآن أمور الدنيا ما فيه قاصر عندنا كاملة، يعني نوعا ما. إحنا لو مثلا قارنت بين الغني وبين الفقير بعد وقت الأمور اللي مضت وسألتهم، وإذا كلها سوا كلهم سوا أمر ذهب ما كأنه شيء. فهكذا عند الموت يكون الأمر هكذا كأن هذه الساعة. ولهذا جاء الحديث الصحيح يؤتى بأعظم الناس أشد الناس نعيما في الدنيا من أهل الكفر بالله جل وعلا، فيغمس في النار خمسة فيقال له يا ابن آدم مر عليك نعيم قط؟ رأيت خيرا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا مر علي خير قط. ويؤتى بشد الناس بؤسا من أهل الإيمان يغمس في الجنة غمسة فيقال له هل مر بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس؟ فيقول لا والله ما رأيت شدة. أمور الدنيا تنسى وتنتهي كأنها لم تكن، فإذا لم تستغلها في الشيء النافع ذهبت سبهللا. فنعود إلى أصل كلامنا، من الأمور التي يجب أن تكون يعني منمية لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالعة أوصافه، تنظر في حالته في شمائله في أخلاقه في أعماله في معاملته للناس في سيرته كلها، في السيرة تنظر فيها، هذه تنمي المحبة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتزيد فيها. وهذه أيضا يجب أن يكون مطالعتك لها بالنية قصد أنك تعرف الذي وجب عليك تعرفه، وهذا كله بعد معرفة رب العالمين الذي رباك بنعمه وأوجدك وأنعم عليك بأن جعلك مسلماً. انظر للأرض، الأرض مملوءة الآن من خلق الله، أكثر من في الأرض حرم من هذا الخير الذي هو الإسلام. كون الإنسان مسلم يصلي ويصوم ويذكر ربه وإن كان عنده معاصي، ما في أحد يخلو من المعاصي أبداً، فإذا مات على هذا فمآله إلى الجنة. إذا مات مسلماً يصلي لله جل وعلا متمسكاً بظاهر الإسلام وإن كان عنده معاصي فإنه مآله إلى الجنة، وإن أصابه ما أصابه ولا بد، وإلا مثل ما مضى قبر قد يكون فيه عذاب وكان يكون. روى البخاري رحمه الله في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل تأخر يوما صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر على عادة التي يعتادها، ثم خرج عليهم وصلى صلاة تجوز فيها، وبعدما قضى الصلاة قال أماكنكم أخبركم بالذي حبسني. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم أنه صلى ما شاء الله أن يصلي، ثم غلبته عيناه يقول فأتاني آتياني من ربي فقال لي انطلق. نختم هذا بهذا الحديث فقط، إن الكلام يطول. فقال لي انطلق، فانطلقت معهما، فمررنا برجل وعليه رجل قائم معه كلوب من حديد يشرشر فاه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فإذا فرغ من جانب تعول الجانب الثاني، ثم فعل به كذلك، فإذا فرغ منه ذا الجانب الأول عاد كما هو عاد إليه فصنع به ذلك. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. انطلقت معهما فأتينا إلى رجل نائم وعنده رجل قائم معه حجر فيثلغ رأسه فيتدهدها الحجر فيتبعه، فإذا أخذه عاد إذا رأسه قد عاد كما كان صنع به كذا، يعني ثغل ضرب. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فمررنا برجل يسبح في نهر مثل الدم، وعلى ضفاف النهر حجارة، وعندها رجل قائم إذا سبح يأتي إليه فيفغر فاه فيلقمه حجر فيعود يسبح في هذا النهر الذي مثل الدم. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى رجال عراة ونساء في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوئون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ وقال لي انطلق انطلق. فذكر ثم فسروا له هذه الأشياء. قال أما الرجل الذي رأيت يشرشر شذقه من فمه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه، فهذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، هذا جزاؤه إلى يوم القيامة، وقال هذا عذابه إلى يوم القيامة. ايش معنى هذا؟ ان هذا ان هذا في القبر، هذا عذاب القبر، وان هذا مسلم المسلمين. واما الرجل الذي رايته يثلغ راسه، ذاك رجل ياخذ القران ثم ينام عن الصلاه المكتوبه، هذا عذابه الى يوم القيامه. واما الرجل الذي رايته يسبح في النهر فذاك آكل الربا، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجال والنساء رأيتهم عراة وتأتيهم النار من أسفل منهم، فأولئك الزواني والزانيات والزانيين، هذا عذابهم إلى يوم القيامة. هذا كله معناه هذا في القبر، ذكر غير هذا وكذلك الأمور الأخرى. فلهذا صار من الواجبات التي يقول بعض العلماء أنها من واجبات الصلاة الاستعادة من عذاب القبر في كل صلاة. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا عذاب النار وعذاب القبر، وأن يرزقنا الصبر على ما يصيبنا، والصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصي الله، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب النار، ونسأله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد، ونسأله قلبا سليما وألسنا ذاكرة وشاكرة لربها، نسألها التقى والعفاف والغنى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.